بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أن شخصا صلى بدون أذان ولا إقامة تصح صلاته؟ تصح. طيب لو كانوا جماعة كذلك؟ إذن فالأذان والإقامة واجبتان أو فرض كفاية، لكنهما ليس شرط صحة، ليس شرط صحة في صحة الصلاة. فالمنفرد على المذهب لا تلزمه الأذان ولا الإقامة، إنما تستحب في حقه. أما الجماعة فإنهم إذا تركوا ذلك وهم قادرون على فعلها فإنهم آثمون. وقفنا على الفصل. طيب، ترديد الأذان على المذهب مستحب أو واجب؟ مستحب. طيب ترديد الإقامة؟ المذهب يقولون بترديد الإقامة أيضا، ويستدلون في ذلك بحديث لأبي داود في ثبوته نظر، ويقولون أنك تقول كما يقول المقيم، إلا أنك عند قوله قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها. على كل حال، فالأقرب إن شاء الله أن الإقامة لا تردد، وإلا فالمذهب يرددونها، يقولون بترديدها والتكرار أو المتابعة المقيم أيضا لأنها أذان. نعم. كل جملة ينتهي بها المؤذن تأتي، يقول الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، أنك إذا سمعت المؤذن تقول كما يقول. فظاهر اللفظ أنك كلما سمعت منه جملة فإنك تأتي بمثلها. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في شروط الصلاة، بعدما بين لنا المصنف رحمه الله حكم الصلاة وأنها واجبة، وذكر النداء إليها وأن ذلك واجب، بيّن لنا الشروط التي لا بد من توافرها لصحة الصلاة. فناسب أن يذكر المصنف بعد بيان أو بعد فصل الأذان والإقامة أن يذكر لنا الشروط، ومنها دخول الوقت. فناسب أن نعرف متى يؤذن المؤذن ومتى يكون أذانه مجزئا. الأفعال في الصلاة كما لا يخفى تنقسم إلى عدة أقسام، منها الأركان ومنها الشروط ومنها الواجبات ومنها السنن. في هذا الفصل بيّن المصنف رحمه الله لنا الشروط. وشروط الصلاة أي الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلو أنك أخليت أو أخللت بشرط من هذه الشروط مع توافر شروط الإخلال ففي هذه الحالة لا تصح الصلاة منك. والشروط كما هو معلوم جمع شرط، والشرط في الأصل هو العلامة على الشيء، فجعل الشارع الحكيم هذه الشروط علامات ليعلم بها المسلم صحة صلاته من عدم صحتها. فإذا توافرت هذه الشروط صحت الصلاة، وإذا لم تتوافر وتوافر شرط الإخلال كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله فإن الصلاة لا تصح. والشروط منها ما هو من فعل العبد ومنها ما ليس من فعل العبد. فدخول الوقت ليس من فعل العبد، لكن الطهارة من فعل العبد. فالمصنف رحمه الله يقول: فصل. شروط صحة الصلاة ستة، أي المقصود بها الصلاة المفروضة، أي الصلاة التي أوجبها الله عز وجل، وكذلك تشمل الصلوات التي أوجبها العبد على نفسه بالنذر. ومن هذه الشروط أيضا ما يشمل الصلاة النافلة أيضا. فقوله الصلاة شامل لجميع أنواع الصلاة، ومنها سجود التلاوة وسجود الشكر على المذهب، لأنه يعتبر صلاة كما سبق معنا. فشروط الصلاة لا بد منها. ما الفرق؟ وهذه مراجعة لأمر ذكرناه. ما الفرق بين الشرط والركن؟ شرط الصلاة وركن الصلاة. نعم. واحد، الشرط خارج عن العبادة. نعم. والركن في أثنائها، هذا فرق. فرق آخر. والشرط والركن إذا عجزت عنه، المريض لو أنه لم يستطع القيام. نعم، أحسنت. الشرط مستمر، بينما الركن تنتقل من ركن إلى ركن. في الطهارة مثلا لابد أن تستمر الطهارة معك جميع الصلاة، لكن ركن القيام تنتقل إلى الركوع، تنتقل إلى الرفع منه، تنتقل إلى السجود وهكذا. فالركن ليس مستمرا والشرط مستمر. الشرط خارج العبادة والركن في أثنائها، الشرط سابق لها، لا بد من أن يسبقها. مثلا الطهارة لا بد أن تسبق الصلاة، بينما الركن لا بد أن يكون في أثنائها. طيب، الشرط والركن وكذلك الواجب يتفقان في أنك لو تركته عمدا فإن صلاتك باطلة. الواجب يجبر بالسهو لو أنك تركته على غير التعمد، بينما الركن لا يجبر، لا بد أن تعيد هذا الركن وما بعده إذا تذكرته في ركعته، وإلا فإن الركعة تنوب عما قبلها كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يقول هنا شروط صحة الصلاة ستة، والدليل على أنها ستة الاستقراء والتتبع، وهذه بعض الشروط، لأن هناك ثلاثة شروط لم يذكرها المصنف رحمه الله، نظرا لأنها شروط في كل عبادة، وهي الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ. فهذه الثلاثة الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله، بينما ذكرها عدد من الحنابلة. فشروط الصلاة إجمالا تسعة، وذكر المصنف رحمه الله منها ستة فقط. قال: طهارة الحدث. فطهارة الحدث كما سبق معنا في باب كامل أو كتاب كامل في هذا المتن المبارك تتعلق بشروط الصلاة، فهي شرط من شروطها. يقول: طهارة الحدث، والدليل على ذلك أمر الله عز وجل في سورة المائدة بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على اشتراط الطهارة. قال المصنف هنا: طهارة الحدث، وتقدمت، ويشمل أيضا طهارة الخبث. فالشرط في الطهارة في الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث ومن الخبث، لكن المصنف رحمه الله لم يذكر هنا الخبث، لأنه سيأتي معنا في الشرط الرابع اجتناب النجاسة. فالمصنف رحمه الله لم يذكر الخبث هنا أو طهارة الخبث، لأنه سيأتي إلى نبذة في الكلام عنها. وقول المصنف هنا وتقدمت، ذكرها هنا مع أنها قد تقدمت حتى لا يتوهم من يقرأ أن المصنف أغفل هذا الشرط أو أهمله، فأشار إليها بأنها قد تقدمت. وين تقدمت؟ تقدمت معنا في كتاب كامل، وذكرنا هناك أن مناسبة تقديم كتاب الطهارة نظرا لسعة مسائله، لو أدرجه هنا في باب شروط الصلاة لكان هذا الباب أو هذا الفصل كبيرا وأكثر مساحة من غيره. وقول المصنف وتقدمت، هذا من جودة التصنيف عند المصنف رحمه الله، حيث أشار إلى ذلك. فقد تأتي تبحث في شروط الصلاة عن شرط الطهارة فلا تجد إذا لم تكن قد قرأت من بداية الكتاب، فأشار لك بأن هذه قد تقدمت فأحالك على شيء موجود. يقول المصنف رحمه الله ودخول الوقت، وهذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت. وهذه العبارة أدق من عبارة صاحب الزاد الذي قال الوقت ومنها الوقت، لأن دخول الوقت معناه أنه لا يحق لك أن تؤدي الصلاة المفروضة قبل وقتها، لكن يحق لك أن تؤديها بعد وقتها لو أنك كنت معذورا. لكن قوله الوقت معناها أنك لا بد أن تؤديها في أثناء الوقت، فإذا كان قبله أو بعده فإن ذلك لا يحق لك، وإن كان هذا ليس مرادا لصاحب الزاد الإمام الحجاوي رحمه الله، لكن العبارة هنا أدق. ولذلك كلما كان طالب العلم دقيق العبارة كلما كان أسلم له من التعقب والانتقاد. يقول المصنف دخول الوقت، أي وقت الصلاة المفروضة، وكذلك وقت النافلة بأن لا يكون في وقت نهي، فيشمل هذا وقت الصلاة المفروضة ووقت جواز صلاة النافلة. المصنف رحمه الله يقول لنا دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، والدليل على ذلك قول الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث الواردة في أوقات الصلوات، سواء حديث أبي برزة أو حديث أنس أو حديث أبي موسى أو عبد الله بن عمرو أو حديث عائشة أو غير ذلك من الأحاديث التي تذكر في أبواب المواقيت في كتاب الصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة لها وقت محدد. وهذا يدلنا على أهمية هذا الشرط، بل سبق معنا أن هناك من الشروط ما قد يلغى ويقدم عليه شرط الوقت، فلو ضاق عليك الوقت مثلا وأنت لا تجد شيئا تتطهر به، ففي هذه الحالة إيش تفعل؟ تلغي شرط الطهارة بالماء وتتيمم بالتراب. فشرط الوقت يعتبر أهم شروط الصلاة، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يتركه بحال اللهم إلا في مقام الضرورة القصوى التي لا يستطيع أن يدرك شيئا بعقله أو ذهنه شيئا من صلاته، ففي هذه الحالة هو الذي يحق له أن يخرج الصلاة عن وقتها كما سبق معنا. أما مسألة جمع المسافر أو جمع المريض أو من له الجمع فإنه لا يعتبر إخراجا للصلاة عن وقتها كما سبق معنا. فدخول الوقت لا بد منه، وبهذا نعلم أن على ولي الأمر ضبط مثل هذه الأمور وأوقات الصلوات وأوقات عبادة الناس، لأن المرأة يشهد فوضى في مسائل الأذان خاصة في رمضان، فيضطرب الناس في أمر عبادتهم في صلاتهم في إمساكهم في إفطارهم، مما يستوجب على ولي الأمر أن يضبط مثل هذا الأمر بضابط صحيح حتى يظهر المسلمون بتوحدهم في عبادتهم، وحتى لا يضطرب أمرهم أو يتشككون ويحصل عندهم الشك هل اليوم صمنا على الوقت الصحيح أمسكنا أفطرنا. ففي مثل هذا ينبغي على ولاة الأمر أن يضبطوا مثل هذا الأمر بضابط صحيح. فقوله دخول الوقت يفيدنا أنه لا بد أن تصلي كل صلاة في وقتها، بمعنى أنك لا تجمع صلاة إلى صلاة إذا لم تكن ممن يباح له الجمع، فلا تخرج الصلاة عن وقتها ولا تؤدي صلاة قبل وقتها، فإنك لو فعلت ذلك ولست ممن يباح له الجمع أو تقديم صلاة عن وقتها فإن ذلك لا يعتبر مجزئا عنك عن الفريضة. وهذا الشرط يعتبر شرط صحة وشرط وجوب، لأن من شروط الصلاة ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب. فعندنا مثلا الوقت شرط صحة وشرط وجوب، بمعنى أنه لا تجب عليك الصلاة ولا تخاطب بها إلا إذا دخل وقتها، فهو من هذا أو من هذه الناحية يعتبر إيش؟ شرط وجوب. فإذا صليت قبل الوقت فإنها لا تصح، فيعتبر في هذه الحالة شرط إيش؟ شرط صحة. الطهارة مثلا شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط صحة، بمعنى أنك لو صليت ولست متطهرا وأنت قادر على الطهارة فإن صلاتك لا تصح. فيقول المصنف رحمه الله هنا دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال. ابتدأ المصنف بعد أن أصل لنا أو بين لنا هذا الشرط ابتدأ يفرق، قال فوقت، والفاء هنا للتفريع، أي فإذا علمت أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة فاعلم أن وقت الظهر من الزوال. وهذه هي أول صلاة من الصلوات الخمس يذكرها المصنف رحمه الله في هذا المثل. وصلاة الظهر على مذهب الحنابلة هي الصلاة الأولى، ولذلك جاء في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ الله عز وجل بها. وجاء في الحديث كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، فكان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسمون الظهر الأولى، فصلاة الظهر هي الصلاة الأولى على مذهب الحنابلة رحمهم الله وليس صلاة الفجر. وقد يقول لنا قائل لو جعلنا صلاة الظهر هي الأولى فإن صلاة العصر لن تكون الوسطى، وقد جاء في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء في حديث الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولكن الحنابلة رحمهم الله يجيبون عن ذلك أنها متوسطة بين صلاة النهارية وصلاة الليلية فسميت وسطى من هذا الجانب. ووجه آخر عندهم أنها سميت وسطى من الخيار، بمعنى أنها أفضل الصلوات، فهي وسطى لا لتوسطها في الوقت إنما لأنها خير من غيرها من الصلوات. وعلى كل حال فكلام الحنابلة في هذا ظاهر، والأدلة تدعم قولهم وتؤيد قولهم، لا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمونها الأولى وهم أعلم منا بالتنزيل. على كل هذه الصلاة تسمى الأولى، ولا يترتب على ذلك أو الخلاف في هذه المسألة هل صلاة العصر الوسطى بمعنى أنها متوسطة فيكون الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر هي الوسطى، أو ليست الوسطى بهذا الاعتبار لا يترتب على ذلك حكم تكليفي فقهي، إنما يفيد الإنسان معرفة ذلك فقط. أما الحكم الشرعي التكليفي فإنه لا يترتب على هذا الخلاف شيء من ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: فوقت الظهر، وسمي الظهر ظهرا أو وسميت صلاة الظهر ظهرا نسبة إلى وقتها، فإنها تصلى في وقت ظاهر فيظهر للناس أداء هذه الصلاة. وأخذ طائفة من العلماء رحمهم الله وأشاروا إلى أن هذا يدل على ظهور الإسلام وسطوع أمره وغلبته وقهره، بينما كانت صلاة الفجر هي الأخيرة من الصلوات يدل على خفاء الإسلام في آخر الزمان وضعفه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا مما يقوي مذهب الحنابلة رحمهم الله أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى. على كل حال يقول المصنف: فوقت الظهر من الزوال، والزوال كما سبق معنا مأخوذ من زال الشيء إذا تحرك، ومراد العلماء رحمهم الله بالزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، لأن الشمس إذا أشرقت فإن ظلها يكون إلى جهة إيش؟ إلى جهة الغروب، ويكون أطول ما يكون ظل الشواخص إلى جهة الغروب عند طلوع الشمس، فكلما ارتفعت الشمس كلما تقاصر الظل. ولذلك لو أنك أخذت مثلا شاخصا ونصبته على أرض مستوية فإن الشمس إذا طلعت يكون ظلها إلى جهة الغروب، فكلما ارتفعت الشمس كلما تقاصر الظل. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء وهو ما يسمى قائم الظهيرة، وهي الساعة التي نهي أو إحدى الساعات التي نهي عن الصلاة فيها كما في حديث عقبة، وهو الوقت أيضا الذي تسجر فيه جهنم والعياذ بالله، فإن ظل الشمس يقف أو ظل هذه الشواخص يقف لمقدار دقائق معدودة، فإذا تحركت جهة الغروب فإن الظل يروح إلى وين؟ يذهب إلى جهة المشرق. فإذا توقفت في كبد السماء ففي هذه الساعة لا يجوز لك أن تصلي، فإنها ساعة منهي عنها. فإذا مالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب فإن فيء الزوال يبدأ. ففي هذه الحالة إذا بدأ فيء الزوال فإنك تجعل عليه علامة. نستفيد من هذه العلامة متى يخرج وقت الظهر كما سيأتي معنا في كلام المصنف. إذن فوقت الظهر يدخل عندما تبدأ الشمس بالميلان إلى جهة الغروب ويبدأ فيء الشواخص بالاتجاه إلى جهة المشرق. واضح هذا؟ ولعلكم إن شاء الله تجربون هذا في اليوم القادم إن شاء الله أو يوم غد، حتى يكون الإنسان على معرفة بمثل هذه الأمور، لأنك قد تأتي في مكان ليس فيه العلامات هذه أو الساعات أو التقاويم، أو تحتاج إلى أن تقارن هل هذه التقاويم مطابقة للواقع الصحيح أم لا، فلا بد أن يكون طالب العلم على معرفة بهذا. والشيبان ما شاء الله يعرفون مثل هذه الأمور لأنهم يعيشون في البر والصحراء، فيتقنون مثل هذه الجوانب مثل عم ناصر وغيره من الشيبان، صلى الله يبارك فيهم. هو نظرا للكهرباء وانتشار الإضاءة قد تكون العلامات الكونية هذه ضعيفة، لا يستطيع الإنسان أن يتمكن من معرفتها، لكن الذين في أماكن ليست فيها إضاءة كثيرة أو منعدمة هؤلاء يعرفونها جيدا. فعلى كل حال والخلاصة أن وقت الظهر يدخل من زوال الشمس، والدليل على ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو الزوال كما فسره عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين. وكذلك جاء في الأحاديث في أحاديث المواقيت ما يدل على أن صلاة الظهر تصلى عند زوال الشمس، ويسمى أيضا الدحض الدحض. فجاء في عدد من الأحاديث ذكر الدحض والمراد به الزوال. فخلاصة الأمر أن وقت الظهر يبدأ بالزوال، فقبل الزوال ليس هناك وقت لصلاة الظهر، والإجماع منعقد على هذا. وحكي خلاف لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز تقديم الظهر على الزوال بيسير، إلا أن الأدلة تدل على ما حكاه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول المصنف رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه. في هذه الجملة ذكر المصنف انتهاء وقت الظهر، فيقول المصنف: إن وقت الظهر ينتهي بتساوي ظل المنتصب مع فيئه. نحن قلنا إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب فإن الزوال يبدأ إلى جهة المشرق، فإذا بدأ الظل فإنك تجعل علامة على هذا الظل، فإذا كان ظل هذا الشاخص مساويا لطوله باستثناء ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر. نمثل نقول لو أن طول هذا القلم مثلا 5 سنتي، واضح؟ وكان ظل الزوال مقدار السنتي، فيخرج وقت الظهر إذا كان طول الظل كم؟ 6 سنتي، واضح؟ من يعيد؟ أسأل. أيوة. إيه لكن طول القلم عندنا كم؟ المقصود أننا ننظر إلى طول الشاخص، فإذا بلغ ظل الزوال أو ظل الشمس طول هذا القلم بغض النظر عن الظل الأول الذي عرفنا به دخول وقت الظهر، لأننا لو قلنا إن وقت الظهر ينتهي بطول الشاخص ولم نخصم منه ظل الزوال سنقول إن العصر دخلت والظهر ما زال باقيا. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يبرد مرة بالظهر قال أبرد، قام يؤذن قال له أبرد، ثم قال له الآن أذن، أذن والفيء قد ساوى التلول. فإذا كنا نحمل هذا الحديث على أن المقصود به فيء التلول دون خصم ظل الزوال سنقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد ما خرج وقتها. فالخلاصة أن وقت الظهر ينتهي إذا كان طول الشاخص مثله أي مساويا له بغض النظر عن ظل الزوال، إما أن تخصمه وإما أن تضيفه، واضح؟ يقول المصنف هنا حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، أي إلا، وسوى هنا للاستثناء، فقال إلا بمعنى أننا نخصم ظل الزوال فلا نحسبه أو نضيفه فيكون طول الشاخص مضافا إليه ظل الزوال. اتضحت هذه المسألة؟ ما الذي عنده فيها إشكال؟ يعني ما شاء الله نفهم من السكوت. نعم لا ليس صف، الشمس إذا كانت عمودية كما يقال أو قام قائم الظهيرة سيكون ظل القلم هذا تحته، واضح؟ تحته ليس عن يمينه ولا عن شماله. عندما تتحرك الشمس إلى جهة الغروب وين يروح الظل؟ يذهب إلى جهة المشرق، فيكون ظله في جهة الشرق أول ما يبدأ ولو لحظة واحدة ولو مقدارا يسيرا، هنا دخل وقت الظهر. لا يتجاوز 5 دقائق قائم الظهيرة، لا يتجاوز 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق، دقائق معدودة. إيه هذا الساعة التي نهي عن الصلاة فيها هذه إيه؟ لا هو يسأل عن بداية الوقت، إذا مالت الشمس جهة المغرب بدأ الوقت، فأول ظل لهذا الشاخص إلى جهة الشرق اعرف أن وقت الظهر قد دخل، فينبغي أن تحسب هذا الوقت أو هذا الظل مقدار هذا الظل، لأنه إذا تساوى ظل هذا القلم مثلا مع طوله فإننا ننظر نضيف إليه وقت الزوال، فلو كان طوله مثلا 10 سنتي وطول ظل الزوال 2 سنتي المفروض يكون طول الظل كم عندنا؟ 12 سنتي، واضح؟ حتى ما نطيل في هذه المسألة. يقول المصنف حتى يتساوى منتصب وفيئه، أي إلى أن يتساوى، في هذه الجملة انتهاء وقت الظهر. قال يتساوى أي يتماثل أو يتعادل، يكون بالسواء معه. منتصب سواء كان قلما أو كان عودا أو بيتا أو نحو ذلك، لكن كلما طال الشاخص كلما كان معرفة الناظر إلى الظل أفضل وأكمل. قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، أي لا نحسب ظل الزوال مع طول هذا القلم، بمعنى أننا نضيف ظل الزوال على طول القلم، كان طوله 4 سنتي وطول ظل الزوال 2 سنتي فيابد أن يكون ظله طول كم؟ 6 سنتي. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: ويليه المختار للعصر. يلي ماذا؟ يلي خروج وقت الظهر، فيلي وقت الظهر وقت العصر. أفادتنا هذه الكلمة يلي أن يتبع مباشرة، أفادتنا أنه ليس بين الظهر، أي بين وقت الظهر وبين العصر فاصل، وليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، إنما يخرج الظهر فيدخل وقت العصر. قال: ويليه المختار للعصر. فأفادنا المصنف رحمه الله أن للعصر وقتين، وقت مختار ووقت اضطراري. والعصر سميت العصر عصرا، يطلق في اللغة العصر على الدهر على الزمن، ولذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويطلق على اليوم والليلة، ويطلق على وقت الصلاة هذه، وهذا هو المقصود هنا في كلام المصنف رحمه الله. وسمي العصر عصرا لأنه آخر الوقت، آخر وقت في الصلاة النهارية، وهو مأخوذ من عصر الشيء. فإذا عصرت الثوب مثلا فإنه لا يبقى في الثوب إلا آخر الماء، فسمي العصر من هذا الجانب كما نبه عليه طائفة من العلماء رحمهم الله. وصلاة العصر كما هو معلوم تسمى الوسطى على التفصيل الذي أسلفنا ذكره، وهناك خلاف بين العلماء رحمهم الله، استطرد في ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، واستطرد في ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يرجع إلى ذلك من أحب. يقول المصنف: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. إذن متى يبتدئ وقت العصر؟ إذا صار ظل الشيء مثله، مثله سوى ظل الزوال. وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. هناك كنا نقول ضعف، وهنا نقول ضعفين. واضح؟ لكن لا بد أن ننتبه إلى أن ظل الزوال لا يحسب، لا يحسب، فلا نحسب ظل الزوال في الطول. بمعنى يخرج وقت العصر، هذا القلم طوله 5 سنتي، لا بد أن يكون طول الظل كم؟ 10 سنتي. معه ظل الزوال؟ لا. فلو كان ظل الزوال 2 سنتي سيكون الطول كم؟ 12 سنتي. واضح هذا؟ فالمصنف يقول هنا: حتى يصير، أي يصبح ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، فإننا لا نحسبه، لأننا لو حسبناه في هذه الحالة يكون وقت العصر ما زال موجودا. وهذا الانتهاء هنا للوقت الاختياري. فالمذهب يقولون ينتهي الوقت الاختياري لصلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ويستدلون لذلك بحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى به في اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني، والحديث لا يخفاكم. وقالوا إن هذا هو الأقل فهو الأحوط. والرواية الثانية في المذهب أن وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، والنص في هذا صريح، وهو حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والمقصود باصفرار الشمس هو انكسار ضوئها، بمعنى أنك تستطيع أن تنظر إلى الشمس إذا كانت أو دخل وقت الاصفرار. أما في وقت الزوال، جربتم تنظرون إلى الشمس في وقت الزوال؟ في وقت شدة الحمى ما تستطيع أن تنظر إليها. فالراجح إن شاء الله في هذه المسألة هي الرواية الثانية في المذهب، أن وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، ووقت اصفرار الشمس هو بعد انتهاء وقتها الاختياري على المذهب. بينهما فارق يسير لا يكاد يذكر. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون ينتهي وقت الاختيار متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. والصواب أن وقتها الاختياري يخرج باصفرار الشمس، أي بعد الوقت الذي هو مشهور المذهب. أما وقت الضرورة فيقول المصنف رحمه الله فيه: والضرورة إلى الغروب، أي ووقت العصر الاضطراري إلى الغروب. بمعنى غروب إيش؟ غروب القمر ولا غروب النجوم؟ غروب الشمس. المقصود أن يغيب القرص كاملا، قرص الشمس يغيب كاملا فيسقط في الأفق، وبهذا يخرج وقت العصر. بمعنى أن المسلم إذا أراد أن يصلي في أول وقت العصر الاختياري أو في أثنائه أو في آخره، هذا في الوقت الاختياري لا بأس بذلك، فالواجب موسع. لكن في وقت الضرورة لا يجوز له أن يصلي إلا إذا كان مضطرا، مثلا أصيب بجرح ولا بد أن يخيط هذا الجرح وإلا حصل نزيف وحصل له ضرر، فأخر الصلاة إلى وقت الاضطرار بعد اصفرار الشمس يجوز له، لكن لو أنه بدون عذر تصح صلاته لكن مع إيش؟ مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف بأن ذلك فعل المنافقين أو صلاة المنافقين، أنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذا على وجه الذم، والتشبه بالمنافقين واجب ولا مستحب؟ حرام، لا يجوز، واضح؟ تشبه بقوم فهو منهم. فالخلاصة أن للعصر ثلاثة أوقات أو أربعة وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار. متى يبدأ وقت الاختيار؟ نعم، إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال إلى أن تصفر الشمس على الرواية الصحيحة، وعلى المذهب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. والوقت الاضطراري متى ينتهي؟ إلى غروب الشمس. وقبل غروب الشمس هناك ساعة نهي، إذا تضيفت الشمس للغروب هذه ساعة نهي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. يقول المصنف رحمه الله: والضرورة إلى الغروب، والمقصود به غروب قرص الشمس، وليس المقصود غياب الأشعة، لأن سيبقى بعد غروب الشمس ما يسمى بالشفق، فلا يعتبر في هذه الحالة إلا غياب قرص الشمس. قال المصنف رحمه الله: ويليه المغرب. يلي ماذا؟ أي وقت للعصر؟ وقت الضرورة. قال: ويليه المغرب. إذن فأفادنا أن العصر إذا خرج دخل وقت المغرب مباشرة، فليس هناك وقت مشترك بين العصر وبين المغرب، وسميت المغرب مغربا من الوقت الذي فيه غروب الشمس، وهذه هي الصلاة الثالثة مما ذكره المصنف رحمه الله. قال: ويليه المغرب. ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا متى تبتدئ، لأنه قد ذكر لنا متى ينتهي وقت العصر، فقوله ويليه بمعنى أن انتهاء وقت العصر به يدخل وقت المغرب، فغروب الشمس به ينتهي وقت العصر، ولذلك جاء في حديث جابر: والمغرب إذا وجبت، بمعنى إذا سقطت الشمس من الأفق، فالوجوب كما هو معلوم هو السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فالمقصود به هنا السقوط. إذن أخذنا فيما سبق وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. وقت صلاة الظهر ليس فيه اختيار ولا اضطرار، إنما هو وقت واحد، لك أن تصلي في أول الوقت، ولك أن تصلي في أثناء الوقت، ولك أن تصلي في آخر الوقت، وقد جاء ذلك في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فصلى معه في اليوم الأول وصلى معه في اليوم الثاني، صلى في اليوم الأول في أول الوقت وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. والسنة في الظهر التعجيل بها إلا في وقت الحر، فقد جاء أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والحنابلة رحمهم الله عندهم حالات يستثنون فيها سنية تعجيل الظهر، منها الإبراد ومنها وقت الغيم أيضا، فالمذهب يرون أن وقت الغيم يسن تأخير الظهر. لماذا يا معشر الأصحاب؟ قالوا: الغيم يحصل معه العوارض، يأتي المطر، تأتي الرياح، تأتي، ولكن الصواب إن شاء الله أن الحالة المستثناة هي حالة الإبراد فقط، ففي شدة الحر الحر الشديد ففي هذه الحالة يسن الإبراد بالظهر، أما الأصل فإن الأفضل أن يصلي كل صلاة في أول وقتها، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، وفي بعض الألفاظ: الصلاة في أول وقتها. والعصر المسنون فيها التعجيل أيضا على مذهب الحنابلة رحمهم الله، وكذلك صلاة المغرب فالمسنون فيها التعجيل، إنما يجعل المؤذن فارقا بمقدار ما يصلي فيه الإنسان الركعتين، لأن الحديث جاء: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وجاء في الرواية الأخرى أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعدما يؤذن المؤذن للمغرب، كانوا يبتدرون السواري لصلاة ركعتين قبل المغرب، وهي ليست راتبة كما هو معلوم، لكن بين كل أذانين صلاة كما لا يخفى. الحنابلة رحمهم الله يقولون بسنية تعجيل المغرب اللهم إلا للحاج في المزدلفة، فيقولون من قصد المزدلفة محرما فإنه في هذه الحالة يؤخر، وهذا مشروط بما إذا لم يصل إلا في وقت متأخر، أما لو وصل في وقت المغرب فإن الحنابلة رحمهم الله لا يقولون له المشروع في حقك أن تؤخر، إنما المشروع في حقه أن يصليها في وقتها. إذن فليلة جمع للمحرم مستثناة على المذهب، والنص في هذا واضح، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، أي سنصلي في المزدلفة، وعندما وصل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فور وصوله. ويستثنى من ذلك ما يتعلق بجمع التأخير كما هو معلوم لمن له الجمع. قال المصنف رحمه الله: حتى يغيب الشفق الأحمر، وهذا نهاية وقت المغرب، فقوله هنا حتى يغيب الشفق أي إلى أن يغيب الشفق، والمقصود بالشفق هو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، وهذا الشفق لا يستمر طويلا، قد يصل إلى الساعة أو الساعة وربع في أقصى الأوقات، وذكر بعض العلماء المعاصرين أنه قد يصل في أقصى أوقاته إلى الساعة والنصف والثلاث دقائق تقريبا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعلى كل فوقت المغرب قصير ليس بالطويل، ولذلك قدره الإمام النووي رحمه الله أنه ما يعادل نصف سدس الليل، لو قسمت الليل إلى ستة أقسام فإن نصف أحد هذه الأقسام هو مقدار ما بين المغرب والعشاء. فالخلاصة أن المغرب وقته قصير، وأنه يبدأ من غروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وبهذا نعلم أن الذين يؤخرون وقت المغرب إلى أن تشتبك النجوم ليسوا على هدى، وأن الصواب أن دخول وقت المغرب يكون بغروب الشمس. ولذلك فالحنابلة رحمهم الله ينصون أن من اشتباك النجوم إلى غياب الشفق وقت كراهة عندهم، على قول من يقول من الحنابلة بأن لوقت المغرب وقت اختيار وقت اضطرار، وهذا بعض المعاصرين من الحنابلة رحمهم الله يجعله المذهب، وبعض المعاصرين من الحنابلة رحمة الله عليهم يجعل المذهب أن للمغرب وقتا واحدا، ولعل الأصوب أن لها وقتين إن شاء الله، لأن الكتب المعتمدة التي تحرر الخلاف في المذهب كالإقناع ذكر ذلك أن للمغرب وقتين. على كل حال الذين لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم هؤلاء خالفوا السنة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، إلا من شذ ممن لا يعول على خلافه وهم الروافض قبحهم الله، وهؤلاء كما قلنا وأسلفنا مرارا أننا لا نفرح بوفاقهم ولا نحزن لفراقهم، بل فراقهم خير لنا، فنتقرب إلى الله ببغضهم وبغض مذهبهم سواء كان في العقيدة أو الفقه. فعلى كل حال أهل السنة رحمهم الله يرون أن المغرب يدخل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإن وقت المغرب يدخل، يفطر الصائم ويشرع وقت الصلاة. قال المصنف رحمه الله: حتى يغيب الشفق الأحمر، وذكر المصنف هنا الشفق الأحمر احترازا من الشفق الأبيض، لأن بعد غياب الشفق الأحمر يأتي شفق أبيض، وهذا يكون بعد خروج وقت المغرب، فذكر المصنف رحمه الله هنا الشفق الأحمر احترازا من هذا الشفق. قال: ويليه العشاء، المختار للعشاء أي ويلي خروج وقت المغرب أو ويلي وقت صلاة المغرب المختار للعشاء، فأفادنا أن للعشاء وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار، فيبدأ وقت العشاء الاختياري من غروب، أي نعم غروب الشفق أو غياب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر أي شفق؟ هي الأحمر. قال: ويليه المختار للعشاء، فالعشاء سميت لأنه وقت الظلمة، وتسمى أيضا العتمة، ولا يكره على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن تسمى بهذا الاسم، ولذلك جاء ذكرها في عدد من الأحاديث التي تدعونها العتمة، ولكن لا ينبغي أن يتكرر هذا الاسم حتى يغلب على اسم العشاء، فإن المسنون والوارد في السنة هو العشاء، ولذلك جاء لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، وكانوا يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلب الإبل، ف فتأتي الإبل من المرعى إما بعد الغروب فيؤخرون وقت حلبها تحسبا لأي ضيف يقدم إليهم نظرا لكرمهم، فيشحون على أنفسهم باللبن أو بتأخيره، وإلا فمن الأفضل أن تحلب الإبل عند وصولها من المرعى. وعلى كل حال فتسمى العتمة وتسمى العشاء الآخرة، كما أن الظهر تسمى الهجير وتسمى الأولى كما سبق معنا. يقول المصنف رحمه الله: إلى ثلث الليل الأول، أي ينتهي وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ودليلهم في هذا حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما وحديث عائشة في ذلك. وهناك رواية أخرى أن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى نصف الليل، وحديث عبد الله بن عمرو في هذا ظاهر، وهذه الرواية هي الصواب إن شاء الله، أن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى نصف الليل، فيبدأ وقتها بغروب أو غياب الشفق الأحمر وينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل. وكيف تعرف نصف الليل؟ ها، ننظر متى تغيب الشمس ومتى يطلع الفجر، مش تطلع الشمس، متى يطلع الفجر، ثم بعد ذلك نقسم هذا قسمين فيكون هذا وقت نصف الليل. بمعنى أنك إن صليت في أول الوقت الاختياري للعشاء فلا بأس بذلك، صليت في أثنائه فلا بأس بذلك، أخرت وذلك أفضل كما هو معلوم، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يسن تأخير العشاء إلا أن يشق، وبعضهم يقول إن سهل ذلك، فإذا لم يشق على الناس فإن الأفضل تأخير صلاة العشاء. ولذلك جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالصلاة هذه الساعة. فالأفضل في صلاة العشاء أن يؤخرها. فالمرأة في بيتها مثلا، والمريض المعذور الذي لا تجب عليه الجماعة عند من يوجب الجماعة، فيحق له أن يؤخر، أو الأفضل في حقه أن يؤخر، هذا إذا كان لا يشق عليه، وإلا فإذا كان يشق عليه فيصليها في أول وقتها. طيب لو أن الجماعة في المسجد لا يشق عليهم أن يؤخروا، الأفضل في حق من يؤخروا، لكن المساجد الجامعة التي تجمع أناسا لهم أغراض ولهم أعمال وهذا يريد أن يذهب ويستريح، الأولى في هذا أن صلى الصلاة في وقتها حتى لا يشق ذلك على الناس. يقول المصنف رحمه الله: إلى ثلث الليل الأول، فهذا هو نهاية وقت الاختيار للعشاء على المذهب. وقلنا أن الرواية الثانية إلى نصف الليل وهي الراجحة إن شاء الله. قال: والضرورة إلى طلوع فجر ثان، أي وقت الضرورة للعشاء يمتد من نصف الليل إلى أين؟ إلى طلوع الفجر. وقال المصنف هنا: إلى طلوع فجر ثان، فأفادنا أن هناك فجر أول وهناك فجر ثان، والأمر كما قال المصنف رحمه الله، فهناك فجر صادق وهناك فجر كاذب، كما أن من الناس صادق وكاذب، فكذلك حتى الأمور الكونية بعضها منه أمور صادقة وأمور كاذبة. وسمي كاذبا لأن بينه فروق هو والفجر الصادق. من تلك الفروق كما يذكر العلماء رحمهم الله أن الفجر الكاذب يأتي مستطيلا باللام، يمتد من المشرق إلى المغرب، ولذلك جاء في بعض الروايات: كذنب السرحان. تعرفون السرحان ما هو؟ يقولون: أنت سرحان، فلان هذا سرحان، ذئب. ها؟ بعض الناس إذا مدحته تقول: أنت ذئب أو سرحان، يقول: أنت تسبني، لأن الذئب من الفصيلة الكلابية. على كل حال العرف هذا محكم، فإذا مدحوا وقالوا فلان ذئب يعني رجال جيد. فيأتي كذنب السرحان مستطيلا من المشرق إلى المغرب، هذا فرق. أما الفجر الصادق فإنه يأتي مستطيرا معترض في الأفق، الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، يأتي نور ثم بعد ذلك تأتي الظلمة، أما الفجر الصادق فيزداد الضياء بعده والنور بعده. وهناك فرق ثالث، أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق فاصل، فترى النور وتحته فاصل، أما الفجر الصادق فإنه متصل بالأفق. هذه ثلاثة فروق يذكرها العلماء رحمهم الله بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وإذا علمت أحد الوصفين لأحد الفجرين علمت العكس للفجر الآخر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: والضرورة، أي وقت الضرورة للعشاء، إلى طلوع فجر ثان، فلا يحق لك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا للضرورة. قال المصنف رحمه الله: ويليه الفجر إلى الشروق. ويلي إيش؟ ويلي وقت الضرورة للعشاء، بمعنى أن وقت الفجر يبدأ متى؟ ها، أي فجر؟ الفجر الثاني أو الفجر الصادق، فيبدأ إلى طلوع الشمس، فإذا أشرقت الشمس انتهى وقت الفجر، ما بعد الشروق ليس وقت فجر. وعلى كل حال فهذه الأوقات للصلوات الخمس أخذناها على التفصيل السابق، وليس الحلق عندي معينا لي لمراجعتها مرة أخرى. نعم، ها؟ ظننت أنك ستسأل. يبدو أن الدرس شاق عليكم فتفرحون بانتهائه، ولذلك تنحرف الأبصار إلى الساعة طويلا. نعم، لا، يدل أن الدرس ثقيل على بعض الإخوة، فلذلك ينظر، لو أنه مستوعب للدرس كثيرا ما سينظر إليها. بالعلامات الكونية هذه، لا، أنت تضع الشخص تقدره، لا بأس، هو لحظة واحدة، لو أنه مال قليلا وظهر ظله ولو أجزاء من الصانتي، فيكون ظل الزوال هنا مقدرا، والغالب أن الإنسان يعرفه من الشمس، فإذا انكسر حر الشمس فيظهر أن وقت العصر قد دخل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.